الله أكبر عليك. يعني الواحد يفهم شعور يعني حظ يتحقق بأهل لا إكراه بالدين قد سبينا رجل من رجل هذا من هذه المؤولة والمعرفة الذين يقتصروا على القرآن ويشتكروا القرآن بأوائهم يسمون الشيطان لأن أصبوا يوسف عنه يا أستاذ هذه قضية أخرى. شو نتج من هناك من المحاورة؟ نحن قلنا لك أن له كتاب في المرأة يعني يكاد يصرح أنه كيفما خرجت والعبارات التي ذكرها ألفا شكينا، لكن نحن لا نتكلم عن هذا المحاور. هل هو يثني على ترابي أو ينقل ما قاله خوف للإسلام؟ انه اصولي ومتطرف ومع ذلك ايش متأكلم يعرف ايه يتخلص ثم يجي لزنجالي الى ذلك، يعني يبين ان الناس اهدون سواء الشرق الاوسط ينشوا هذا التطرف وهذول النصارى يقولوا انه لا هذا متأكلم، يعني هو لا يريد ان يحكم على الترابي برأي سواء كان رأي الشرق الاوسط او كرأي ذلك النصراني. يا شيخي وعمل كذا ده بيوت موضوع حماس، يعني يا شيخي هم هذا قدر عن يستاهل حركات الاخوان الدين في الدوله. يا استاذ يا ابو يوسف انا ارجوك ارجوك ارجوك ما تكون المناقشه هكذا، نحن بنحكي ما تنجيب اشياء خارج عما نسمعه في الخليج، لأننا جبناه نحن خارج عن شريكك فينا أن يعطينا ترجمة سيئة عن ترابي، لكن الموضوع هنا أن هذا الرجل يحسن الثناء ويحسن الظن في ترابي، هذا لا يعطي أبدا هذا، إنما هو ينقل أقوال من نصراني وأقوال من شرق الأوسط، هؤلاء يقولون أنه هذا رجل بدون دبلوماسي يعرف كيف يتكرر وإيش يحاول نفس المواضيع. أعتقد أقول أنه أنا متطرف، أمين الصادق من الشهدين ما في شهادة هنا يا أم، يعني هذا الشاهد هذا الترابي أعتقد أنك بعد ما تنقل من نقطة إلى نقطة من بلد عربي إلى بلد عربي ثم واصل إلى الترابي وذكر الترابي بهذه الصورة، يعني هذول الغرب وهذول النصارى يأتون عليه ثم هو يقدم هذا الثناء بغض النظر عن الشاهد لديه في هذه القصة. مين يقدم الثناء؟ الآن نقل الصورة حتى من الذي يقدم الثناء هذا الترابي؟ هذا النصراني. طيب هذا يقدم السماع النصراني وأولئك يتهمون الرجل الترابي بأنه إيش أصولي متعصب، إذن ينقل أفكار متناقضة، لا يريد أن يقول أنه والله أنا أتبنى أنه أصولي وأنه غير متطرف أو أتبنى غير آخرين، هو هنا هم كله الرد على الشرق الأوسط. نعم أوصاليون العامل أو قهرين خيط، لكن مقصود يعني يا شيخ ليش رد الفعل المبتدع على الاستقرار ويعني رأي يعني أهل السنة والجماعة في هذا الرجل ما يعني ما ينبغي له أن يذكر هذا الشيء عن هذه الشخصية؟ بارك الله فيك، ما هو المناسب وله الموضوع، الموضوع أنه أنا لا أرى أنه يجوز أن نأخذ من هذا الكلام الذي نقله عن النصراني بأنه هو يحسن الثناء على الترابي. ما نأخذ من هذا؟ لأنه ينقل أقوال متناقضة وحفية. أما أن يقول الله لنفسه يعني إذا هذا الله بارك الله فيكم عرض هذا الشريط على أحسن من أحسن وبطريقة الشيخ أو بفقرة يعني شخصية الترابي تبادر لي أنا في ذهني وعلي واحد من هذا الشيء والله في أشياء أخرى لما علمت أنها ظهرت نحن فيما قرأنا وفيما سمعنا يكفينا أن نأخذ ترجمة عن الترابي لكن أن نأخذ من هذا الشريط أن بعوده يثني على الترابي يعني كان هناك شواهد أخرى الوهابيون أنهم يضربون أنهم كانوا يستطيع أن يقول ذلك بين عوام المسلمين وبين المدينة الآن وليس كذلك يا شيخ نعم لا بالنسبة لهذه المايه وما وعلى شيء ليس تضبط أصلا يعني محمد وان كان هو عاود تصد ما رد قالوا فلكنما يخطر ببالي من الأمثلة اللي ضغطها على الاتهام بالتصرف كل أمثلة فعلا من المدرسة الإخوانية السياسية ما سمعها فعلينا الصحف الغربية سواء شرق الأوسط في عدماليتها أم الحياة بفلسفتها أم غير هذه وتلك يعني لا تتكلم عن هؤلاء فقط انما تتكلم عن السلفيين تتكلم عن الوهابيه تتكلم عن الدعاه عن شيخ مباركة تتكلم عن التصوف كان يستطيع هو اذا اراد ان يخدم الدعوه السلفيه دعوه الكتاب والسنه ويجيب امثله عن هؤلاء لان الناس الان ما ترتبط بذهنهم الدم يرتبط بذهنهم الدفاع عن الدم الذي يستلزم منهم تلقائيا المدح وان كان انا او شيخي مثلا بقول لك انه هذا لا يلزم منه مدح فعلا لكن هل كل عام شيخنا يسمع هذا الكلام يفهم ما يلزم منه من هذا شيء آخر لأن أبو يوسف مش من أعوام أبي بلغ قضية أنه والله ما كان أحسن هيك نقول نعم لكن أن نأخذ هذا الكلام الذي سمعناه الآن من الشريط أن نأخذه الشرابي على أنه يحسن الثناء على الترابي هذا لا يكفي يعني النقطة اللي ذكرتها شيخنا أنا أقول موضوع انه اليس كان ان يطلع هالشبهه هي او ان يقول كلاما يعني يمدح اهل الحق بالمدح وغيره نعم كان اولى لكن السؤال هو السؤال هل هذا الكلام يجعلنا نحن يجوز لنا شرعا ان نتهم العودي بانه يحسن الثناء بهذا الذي قال فيه ذاك النصراني لانه اصولي لا يعطينا هذا لا يعطينا هذا وقد وضحني النقطة هذه لكن كما تفضل أخونا أخونا الشيخ علي وصدق الله تعالى بأن المقصود أن هذا الشريط يتداوله أيدي طلاب العلم وغير طلاب العلم بارك الله فيك يا أبو يوسف أنا قلت لك في أول الجلسة أنا قلت لك في أول الجلسة فيما يتعلق بفقه الواقع وما أظنك أنا لك أن تنسى وأنت ما شاء الله قوي ذاكرة قلت لك أنهم محكون في بعض النواهي في ثالث فقه الواقع وأنه يجب على العالم أن يكون عارفا بالواقع وإلى آخره وقلنا هذا أمر طيب ولكن هذا أولا لا يستطيع العالم أن يحيط بهذا الواقع كله ثانيا وهذا الشاهد ما يحصل إثارة هذا الموضوع أمام عامة الناس هذه قضية أخرى يعني قضية سياسة كلام شيء وقضية اتهام هذا المتكلم بأنه يثني على من هو ضد الدعوة عندي وعندك وربما عنده اعتبارك أنا ما أحيى دعاك وربما عنده أما أن نتخذ فقط هذا الكلام دليلا على أنه هو يحسن الثناء على هذا الترابي لا والله أنا أقول هذا لا يعني هذا لا يعني والوجه الذي ذكره أقول أنا أعجبت عنه هل هناك يعني شيء من نعم فيما تقريب عن الأول الشريف أنه حاضر عن التطرف وأنه سوف يخرج بالنتيجة برأي واضح للتطرف فإلى الآن لا الآن عملنا استعرض أطوار ثم تبدأ بالتحليل ثم الآن ما كانت هو التطرف فضلا عن قضية الترابي أو غيره صحيح هذا كلام صحيح الفضل الان بالنسبه لي هو ايضا مهم وتدريب الاهم شو هذا المقدم على هذا الفريق الوحيد ونفس هذه الشركة أنها تتحكم أطلاقا لا يجب تفصيل لها سوى في دون صرخته وأن التحقق من هذه الأحوال والأقرار أمر مشروع لكن في حكم العداوة الشخصية والسياسية التي يكون لديه أمر ما تتكلم في هذا كما احتمل هذا النهر شبه دعوة محدود وهو من أكثر الاجتهاد الإسلامية تكافحا وحاول في أفكاره وفي مصطلحاته وفي علاقاته بينما ابو يوسف ما يعتبر مدى لا هو اعتقد انه يعني الشواهد انه برضه كمان جابوا مع فلان فلان الشيخ ابو يوسف فهم على هذا انا لا اشك في قصدك في بلد ولا تفهمني فهما خطا في بلد انا لا اشك في قصدك لكن ابين الواقع الواقع انك اولا حمد كلام الرجل حول ما نقله عن النصراني وعن الشرق الأوسط بأنه يدعم للترابي على اعتبار أصولي لا هو يحكي لا سأل وكلا ثم الآن المنوشي هذا لأن ما انتبهت له فهمت منك أن تشوف تمام عم يمدح هذا لكن أنا انتبهت كلمة أخيرة فأنت تشوف الهجم لكن أنت رأس كلمة أخيرة أن عم ينكده وصف الترابي بأنه شو يساوي هذا بارك الله فيك مده لفده بعد ما به بذنب المتسامحين لا شك أنه هذا من المتسامحين الترابي بسبب أنه متأخر لأن هذا شو يبنى بكبار المسلمين أو من بعض ذنى أنه كل ما قام الدولة هنا يكون معها إن كانت ثورة عسكرية ولا إن كان مثلا جمهورية ولا كان دكتاتورية ولا آخرية هنا بتأقلموا هذا ذنب الغرابي مش من السبب لكن على كل حال ما هو الا ناقل وناقل كفر من بيده وهو يعرض على السامعين او المحاضرين عنده انه هذا نصاني يقول عن الغرابي كذا وغير الشرق الاوسط